حرف الكاف كاف لم يتكرر لم يأتي وإلا في ألف شهر كاف. وها جاء في سورتين فيها وفي طه طه ويا جاء فيها وفي يا سي وعين جاء فيها وفي الشورى وصاد جاء في الأعراب وفيها وفي سورة صاد هذه الحروف الخمسة. قال الله هذا قال الله ذكر رحمة ربك عبد الذي يعني هذا ذكر رحمة ربك عبد الذي زكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل ذكره الله في هذا الموضع مقدمة لقصة مريم مقدمة. وكثيرا ما يذكر يقرن الله بين ذكر زكريا ومريم لأن زكريا وزوج أختها وهو الذي كفلها وكفلها زكريا والذي كفل مريم لما تنازع فيه العلماء وتنازعوا في كفالتها كفلها الله زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها الإحراب كلما دخل عليها زكريا الإحراب وجد عندها رزقا جاء على مضطر في سورة آل عمران. ذكر رحمة ربك عبده الله رحم عبده زكريا رحمه وأجاب دعاءه ووهب له الولد على كبر أجاب الله دعاءه إذ نادى ربه نداء خفية على وصف دعاءه بأنه خفي لأن هذا من مما ينبغي في الدعاء الإخفاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا جعل الإنسان ينبغي أن يدعو سرا يجتهد في ذلك. إذ نادى ربه نداء قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم أكن من دعائي فرد شيبا وإني كنت موعدا. فتوسل إلى الله بضعف أنه قد ضعف وكبر سنه واشتعل الراس شيبا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب هب لي من يكون وليا يلي الأمر يلي الأمر أمر العلم وأمر الدعوة وأمر التعليم من بعدي فهب لي من لدنك وليا يرث يرث مالا يرث الأموال لا يرث العلم يرث من يرث من آل يعقوب وجعلت ربي ربي فجاءت البشرى فنادت الملائكة وهو قائم يصلي أن الله يبشرك بيحيى مصدقا من كلمة من الله وسلم. ذكر قصة زكريا وطلبه للولد جاء هنا وجاء في سورة آل عمران وكلها سبحان الله لصلة قصة زكريا ويحيى بقصة مريم وعيسى عليهم السلام حتى في سورة الأنبياء ذكر الله زكريا وثنى في قصة مريم باختصار وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الراجعين استجبنا له ووهبنا له وبعدها ولت في أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية هذه يعني ذكرت القصتين في غاية من الإيجاد والاقتصار، وبسطت هنا، وبسطت في سورة مريم وفي سورة آل عمران. ولما بشر بالولد وإنك تلمغالين أبني من إلتني ويرتني، وجعله رب يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، سمعه له باسم، سمعه الله اسمه يحيى، يعني نعلم من هذا أن يحيى الله سماه يحيى، يعني زكريا ما احتاج إلى أن يسميه، اسمه معلوم له قبل ولادته، لم يجعل له من قبل سماه. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر، يعني هو شيخ كبير وامرأته عاقرة أنها لم تلد من قبل. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. قال رب اجعل لي آية علامة أعلم بها يعني أن هذا كائن، وهو مصدق لوعد ربه، لكن أراد أن يجعل الله له آية ويكون فيها يعني كما قال إبراهيم وليطمئن قلبي أرني كيف تكون، قال أولم تكن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فلعل هذا منها يا الله. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، في الآية الأخرى في سورة آل عمران قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، لا يتكلم لا ينطق، إذا أراد يكلم الناس لا يستطيع، لكنه يسبح، فهو يستطيع التسبيح والذكر ولا يستطيع تكلم الناس من غير آية، ليس في آية حديث ثلاثة ليال سويا، يعني وأنت سوي حال من ألا تكلم الناس خرج على قوله فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية يا يحيى إلى آخر القصة. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة مريم وهي مدنية، وهي مكية، صواب إذن صواب، سمعت الكلام اللي صار فيها. تفسير سورة مريم وهي مكية. نعم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كافا يا عين سين صاد. ايش؟ ام في سين؟ نعم. لا لا لا، بسم الله الرحمن الرحيم، كافا يا عين صاد، يعني انت لاحظ السورة فيها كذا عين سين. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. الآيات: أي هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، سنقصه عليه ونفصله تفصيلا يعرف به حالة نبيه زكريا وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة، فإن في قصها عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين، ولأن في تفصيل رحمته لأوليائه وبأي سبب حصلت لهم مما يدعو إلى محبة الله تعالى